إذا غاب عنها أكثر من 4 أشهر بدون إذنها، أما لو غاب عنها بإذنها أو كان في أمر واجب عليه كجهاد أو حج فإنه ليس لها الحق في مطالبته أو في مطالبة بالطلاق. أما لو كان بدون إذنها أو لم يكن لأمر واجب عليه فإنه حينئذ إذا غاب عنها أكثر من 4 أشهر فإن لها الحق في طلب الفسخ، والذي يقوم بالفسخ هو القاضي، ولا بد من حكم بهذا. لو كان مأسور وغاب عنها غيبها فلها الحق في طلبته إذا كانت تتضرر بهذا، ولو ينفق عليها في حال غيبة أسير كيف ينفق عليها؟ لا، المقصود في النكاح مقصود أمر آخر غير هذا، هو تحصيل العفة. إذا لم تحصل، ولهذا ضرب للمولي 4 أشهر فإن فاء وإلا فلها الحق في طلب الفسخ، فإن فاءوا وإلا فرق بينهم. هذا يسأل عن تسمية بعض الأولاد بعبد الناصر أو عبد نصر أو نحو ذلك، هل هي من أسماء الله الحسنى؟ لا أعرف أن من الأسماء الحسنى نصر أو الناصر، إن كان الله جل وعلا هو الناصر لعباده ليست من الأسماء الحسنى. إذا طلق إنسان من 3 يقول هل تقع واحدة أم تقع 3؟ نقول تقع 3، هذا هو الأصل. الإنسان إذا طلق 3 فإنه يقع، لأنه مؤاخذ بألفاظه. ولو قال الإنسان لشخص عندي لك 3000 ريال فلا يأتي شخص ويقول له هو واحد هي 3000. فكذلك إذا قال لزوجته عنده طارق 3 طلقات يعني 3 طلقات، وهو إنسان يفهم ما يقول وعبارته تدل على هذا المعنى، فلا نغير في هذا. يقول إذا دخل إنسان المسجد وركع وكان الإمام قد رفع من الركوع ولكن لم يقل سمع الله لمن حمده، فهل يدرك هذه الركعة أم يقضيها؟ نقول إدراك الركعة بإدراك الركوع، بمعنى أن المأموم يشترك مع الإمام في الركوع. فلو أن الإمام أخر قول سمع الله لمن حمده فإنه لا ينفع المسبوق هذا الركوع ما دام الإمام قد رفع، لا بد أن يشترك الإمام والمأموم في الركوع، يعني في حقيقة الركوع. أما لو كان الإنسان لا يدري عن حال الإمام هل هو رفع أو لم يرفع فإنما يستدل عليه بما هو الأصل وهو قول سمع الله لمن حمده. لكن إذا كنت رأيته قد رفع وركعت ثم بعد ركوعك قال هو سمع الله لمن حمده فحينئذ لا تعتبر قد أدركت الركوع وأنت قد رأيت ذلك منه قد رفعه. يقول ماذا نقول في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ لا نقول شيء، بعد التكبيرة الرابعة يسكت الإنسان ثم يسلم. وكما هو معلوم بعد التكبيرة الأولى يقرأ الإنسان الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وللمسلمين. يا يقول ما حكم من تطيب وهو محرم للعمرة وذلك معتقدا أن ذلك مستحب والأمر تم ولم يكن متعمدا أو ساهيا؟ نقول إذا هذا الذي يظهر منه أنه جاهل، فالذي عمل هذا العمل لا يؤاخذ إن شاء الله بعمله ولا فدية عليه، لكن إذا علم وهو في حال إحرامه يلزمه أن يغسله في الحال، فإن تركه ولم يغسله فعليه فدية. هذا يسأل يقول إنسان سافر منذ 3 سنوات بدون إرادته وترك زوجته خلال هذه السنوات ولم يوفر لها نفقة، وهو مسكين لا يوجد لديه شيء، وأرسل إليه بطلب طلاقها ولم يفعل، فما هو الحل؟ الحل أن تراجع المحكمة، والمحكمة هي التي تحل مثل هذه الأمور. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.